فأل والله صالح. قال فأل والله صالح، والله لئن صدق الفأل لأسلبنه، فهذا حديث كعب بن مالك عن العقبة وما حضر منها. هذا فأل أخذنا عليه، قال هذه أول غنيمة، أول غنيمة الفأل هذا، وفعلا غنموه في بدر، لكن أسلم عاد الحارث هذا أخو أبو جهل رضي الله تعالى عنه، يقول أنا بشارك على أساس نعمي عليهم. فقلت ما تستطيع يا أبا جابر عبد الله بن عمر تتخذ نعلين مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ فهذاك أخذ النعال رماه، قال والله تلبس. هذا حديث كعب بن مالك في العقبة، وهو سبحان الله كعب يحسن سرد الحديث رضي الله عنه، شاعر هو يحسن التصوير، لا في توبته ولا في البيعة العقبة. ومحمد بن إسحاق هذا صاحب السيرة أيضا يحسن الرواية، الناس يشتهون حديثه كما قيل. هذا ما كان يوم العقبة، وهذه اللي قال فيها كعب ما يسرني لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. العقبة هذه هي بداية الإسلام، بداية الهجرة، بداية العزة، يوم تبايعوا. وفيه أن الجهاد ما يكون إلا بالنص. قال هذا الشاب الأنصاري نميل على أهل ميناء بأسيافنا، تبايعوا 70 رجل ومن المهاجرين يمكن أقل منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة وهي لم أمر. الجهاد ليس بالعاطفة، ليس بالحماس، وليس أن كل ما وجدت غرة للمشركين فعلت. الجهاد بالأمر بالنص، قال إني لم أمر بذلك. ها كيف بالنص؟ تسأل أهل العلم إذا قالوا هذا جهاد صحيح، لأنهم يعرفون الشروط، الإمام والعدد والعدة والراية، إذا قالوا هذا الجهاد صحيح. وإذا قال العلم لا ما تأخذك الحماسة. وإذا قالوا الناس إخوانك المسلمين قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. إذا كان ما عندك جهاد صحيح إيش تسوي؟ أمرهم بالهجرة والكف لأن الله يفرج عنهم. وفي إن كعب كان مشهور بالشعر في الجاهلية، يوم قال هذا البراء معرور، وهذا كعب مالك، قال الشاعر يقول كعب ما أنساها، الشاعر قال إيه الشاعر. نعم. حديث سويد بن النعمان رضي الله عنه، حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد قال سمعت بشير بن يسار قال سمعت سويد بن النعمان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب شجرة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلم يكن عندهم طعام، قال فأوتوا بسويق فلاكوا منه وشربوا منه، ثم أوتوا بماء فمضمضوا، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. والسويق لابد تكون مسته النار، ودل على أن هذا بعد النسخ. والسويق ميزته هنا يوكل ويشرب، إن زودت الماء عليه شربته، وإن خليته ثقيل كلته، لأنه طحين محموس ومعه بتمر ومعه أحيانا. نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء وصلى العصر دعا بالأطعمة فما أوتي إلا بسويق فأكلوا وشربوا منه، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا معه وما مس ماء. وفي استحباب المضمضة، أقل شيء إذا أكلت أي شيء من قبل ما تصلي تمضمض، وخاصة عاد إذا كان فيه دسم مثل هذا، يمكن فيه سمن واللبن تمضمض منه، قال إن فيه دسم. نعم. حديث رجل رضي الله عنه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا مالك الأشجعي يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. نعم. حديث رجل رضي الله عنه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف قال حدثني علقمة المزني قال حدثني رجل قال كنت في مجلس فيه عمر بن الخطاب بالمدينة فقال لي رجل من القوم يا فلان كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعت الإسلام؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بدأ جذعا ثم ثانيا ثم رباعيا ثم سديسا ثم بازلا. قال: فقال عمر بن الخطاب: فما بعد البزول إلى النقصان. نعم. حنا الآن ظهر وجد خرف مع هذا الأشياء بسيطة. الإسلام بدأ ثني ثم جذع ثم ثني ثم رباع ثم سديس ثم عاد بازل اللي بزل نابه. قال عمر: بعد البازل النقصان. اللهم استعان. وهذا يشبه الأثر الثاني اللي بكى من قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. بكى عمر قال: ما في شيء كمل إلا نقص. نعم. حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: حدثنا سفيان قال: سمعت عمرا. المعنى ما ترتب المسند، هذا أمر ملاحظ مشاهد، يعني هذه أحاديث ناس من أهل المدينة واضح دخلت في أحاديث المكيين، فلكثرة الملازم اللي كان يأخذ عبد الله بن أحمد تقريبا 40,000 حديث، أحيانا ما تيسر يترتب حديثه. بالنسبة للمكثرين واضح يجمع كل أحاديثهم سواء رتبهم أحيانا حسب الشيوخ، لكن بالنسبة للمسند المكيين شوف دخل معه مدنيين، وبيأتي الآن في الشاميين وفي العراقيين من الصحابة يدخل بعضهم في بعض، لكن أهم شيء إنه مضبوط المتن والسند مضبوط، لكن عاد مكانه في المسند هو اللي يعني ما تيسر الترتيب ترتيب دقيق. نعم. حدثنا سفيان قال: سمعت عمرا سمع ابن عمر قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه. نعم. حدثنا يزيد قال: أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. التمر المعلق هذا مو في حرز، والكثر كذلك الجمار. نعم. حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الواحد بن نافع الكلابي من أهل البصرة قال: مررت بمسجد المدينة فأقيمت الصلاة، فإذا شيخ فلام المؤذن وقال: أما علمت أن أبي أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة؟ قال: قلت: من هذا الشيخ؟ قال: هذا عبد الله بن رافع بن خديج. أي صلاة بس؟ العشاء أو شيء. ممكن العشاء. يقول هنا في البخاري هنا قال إن تأخر الصلاة، هنا في عكس في البخاري في التاريخ الكبير قال: عبد العزيز بن عقبة بن سلمة صليت مع عبد الله بن رافع بن خديج العصر في ضرية. ضرية هذه اللي عند عفيف الحمى، وأهل بادي يؤخرون فأخرها جدا يعني العصر، فقلت له، فقال: ما لي وللبدع. وعن رافع قال: أخبركم بصلاة المنافق، هذا في العصر، يؤخر الصلاة حتى إذا كانت كثرب البقرة، الثروب اللي في بطن البقرة الشحم ذا صلاها، يعني إذا كانت الشمس لونها لون الثرب صفراء. نعم. حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى. قال: ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكل، ليس السن والظهر، وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظهر فمدى الحبشة. قال: وأصاب. وش الرابط بين لقي العدو وبين الحاجة للمدى في نحر الإبل أو الغنم؟ إن لاقوا الغدو لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى. يمكن يبلهم يقتلونها أو شيء. إيه؟ لا تقوي الحين اللحم أقوى ما يقوي الإنسان اللحم، إذا كانوا مثلا بيلقون العدو في الجهاد هم من فترة ما يأكلون إلا حبوب ولا نباتات، يعني يكون ضعفة اللحم هو يقوي، وهم عندهم إمكانية اللحم بس ما عندهم آلات، ويريدون الاستعانة على لقي العدو والتقوي، فقالوا: سنلقى العدو غدا، لابد نأكل لحم ونشرب مرق نقوى على القتال، ولا عندنا مدى. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا حصى أي شيء تجدونه إلا السن والظفر. وثم بين السن عظم والظفر مدى الحبشة. نعم. قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا فندى منها بعير فسعوا له فلم يستطيعوا فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أو قال لهذه النعم أوابد كوابد الوحش، فما غلبكم فاصنعوا به هكذا. لكن أين وقع السهم؟ مالك يقول يصلح عقر الأنعام إذا هربت، لكن لابد أن يقع في المذبح، لابد السهم يقع في المذبح. والشافعي وأحمد غيرهم يقولون حتى لو في الفخذ، لو في فخذه وأنهار الدم وانهاره تأكل حتى لو ما لحقت الذكاء، لأن هذه رخصة، هذه رخصة تكون نوع ثالث غير النحر والذبح، النحر المنحور والذبح المذبوح. عندنا العقر إذا هربت عليك أو سقطت في بير ما قدرت لا تنحر ولا تذبح، ارمها ارمها تصير مثل الصيد، ارمها وأي شيء وقع فيها أهلك كلها. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء أن رجلا من بني حارثة حدثه أن رافع بن خديج حدثهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، قال فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداء قال علق كل رجل بخطام ناقته ثم أرسلناهن في الشجر، قال ثم جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ورحالنا على أباعيرنا، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فرأى أكسية لنا فيها خيوط من عهن أحمر، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم، قال فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبينا فأخذنا الأكسية فنزعناها منها. هذا في باب النهي عن الحمرة في اللباس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن الأحمر. عند أبي داود قالت امرأة كنت عند زينب بن جحش ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة اللي هي الطيد الأحمر، فذين نحن كذلك اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلما لم يرى شيئا دخل. والمغرة أو المغرة طين أحمر، بمعنى أنه كان يكره غلبة الحمرة، الحمرة إذا كانت في البيت طاغية أو في الثياب مكروهة، هذا أعوذ بالله لون أهل النار. نعم. حتى للنساء معناه هنا حتى للنساء، يعني زيادة الحمرة الزائدة، واخذناها في كتاب الورع ولا كتاب الورع المروذي. أما قوله كان في حلة حمراء عليه الصلاة والسلام معروف الجمع أنها غير حمراء غير صافية مخلوطة بسواد وبياض مثل الشمغ هذه ومثل الأحمر الأحمر الصافي القاني اللي يغلب، يعني أنت إذا دخلت البيت ولا شفت الملابس تحس أن كل حولك حمرة، هذا أعوذ بالله مكروه. أما إذا كان مخلوط بأشياء ثانية بحيث يخف الحمرة اللي فيه. نعم. حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سعيد حدثنا مجاهد قال حدثني أسيد بن أخي رافع بن خديج قال قال رافع بن خديج نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لنا، قال من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليزرعها أخاه، قال أبو عبد الرحمن قال أبي هذا سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي حدث عنه سفيان الثوري وحكام اللي في السند اللي حدث عن مجاهد. هذا إن شاء الله الحديث إنه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأفضل وحثهم عليه، كان في أول أمر الناس في فقر، اللي عنده أرض بيضاء يزرعها واللي يعجز عنها يخلي أخوها يزرع أخوه يزرع، بعد ذلك رخص لهم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة الزرقي عن رافع بن خديج أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما سقى الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع بهذا ونهى عنها، قال رافع لا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير. كذلك هذا لون من ألوان حديث رافع، كما قال أحمد حديث رافع ألوان، هذا أيضا منهي عنه لأجل غرر، يكرون المزارع ويشترطون المذيانات وما سقى الربيع الجدول وشيء من التبن، فقال نهاهم عن هذه الصفة بالذات. نعم. حدثنا عفان حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمى فور من فور جهنم فبردوها بالماء. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال الحكم وأخبرني عن مجاهد عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل، قال قلت وما الحقل؟ قال الثلث والربع، فلما سمع ذلك إبراهيم كره الثلث والربع ولم يرى بأس بالأرض البيضاء يأخذها بالدرهم. هذا أيضا نوع من أنواع حديث رافع، وليظهر الله أعلم أن المحاقل هذه بهذا الشكل أنها ليست ممنوعة، هذا هو اللي فعله معه الخيبر. نعم. حدثنا عفان حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج جده أنه قال يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمود الحبشة وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهبا فند بعير منها فسعوه فلم استطيعوه فرماه رجل من القوم بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أو النعم أوابد كوابد الوحش، فإذا غلبكم شيء منها فاصنعوا به هكذا. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير. قال شعبة وأكثر علمي أني قد سمعت من سعيد هذا الحرف وجعل عشرا من الشاء ببعير، وقد حدثني سفيان عنه. قال محمد وقد سمعت من سفيان هذا الحرف. هذا في الفيء بخلاف الهدي والأضاحي. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال سرق غلام لنعمان الأنصاري نخلا صغارا فرفع إلى مروان فأراد أن يقطعه، فقال رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع في الثمر ولا في الكثر، قال فقلت ليحيى ما الكثر؟ قال الجمار. هذا مسألة متعلقة بالحرز. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير بن أخي رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف واشترت ثلاث جداول والقصارة وما يسقى الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء الله ويصيب منها منفعه، فأتانا رافع بن خديش فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل ويقول من استغنى عن أرضه فلم نحى أخاه أو ليدع، وينهاكم عن المزابنة والمزابنة أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل فيأتيه رجل فيقول قد أخذته بكذا وكذا وسقا من تمر. المزابنة توضيحها هنا واضح، يبيع ثمرة النخل العظيم بأوسق من التمر، والأخرى هنا أيضا وضح، وقال اللي يعني عن رافع بن خديج قال القائل أسيد بن ظهير، يعني هو قال عن رافع بعدين رجع يحدث إلين قال فأتانا رافع بن خديج. نعم. حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه فذكر الحديث وقال يشترط ثلاث جداول القصارة والقصارة ما سقط من السنبل. نعم. يشترط راعي الأرض يشترط عليه ثلاث جداول ولينبت على الربيع والماذيانات والقصارة يزيد الغرر فيها. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت مجاهدا يحدث عن أسيد بن ظهير قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليها أعطاها بالنصف والثلث والربع ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما سقى الربيع، وكنا نعمل فيها عملا شديدا ونصيب منها منفعا، فأتانا رافع بن خديج فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم، نهاكم عن الحقل وقال من كانت له أرض فليمنحها أو ليدعها، ونهانا عن المزابنة والمزابنة الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسقا من تمر. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد وابن نمير قالا حدثنا عبيد الله قال يحيى عن أخبرني نافع قال كان ابن عمر يكري المزارع فبلغه أن رافعا يأثر فيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه ابن عمر إلى البلاط فسأله فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها. قال ابن نمير في حديثه فذهب إليه ابن عمر وذهبت معه، وكذا قال أبي وحدثناه محمد بن عبيد أيضا قال فذهب ابن عمر وذهبت معه. يقول نافع مولاه اللي يظهر ابن عمر تركها تورع، يعني شاف فيه كلام، يظهر من كلام حتى ابن عمر شاف فيها كلام ترك على طريقة ابن عمر في الورع. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال وأخبرنا ابن عجلان عن عاص بن عمر عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يزيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أصبحوا بالصبح فإنه أعظم الأجر أو لأجرها. هذا يفسر كلمة أسفروا، هنا قال أصبحوا يعني تأكدوا من الصبح فإنه أعظم الأجر، لا يصلون بليل تأكدوا منه، وليس معناها الإسفار اللي هو الوقت هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال إن جبريل أو ملكا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قالوا خيارنا. قال كذلك هم عندنا خيارنا من الملائكة. الله أكبر. نعم. حدثنا وكيع وأبو كامل قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته. قال أبو كامل في حديثه وليس له من الزرع شيء. هذا لو صح خلاف مذهب مالك. مذهب مالك اللي أخذناه أن الغاصب إذا زرع ورد رأس المال له الربح، يطيب له الربح، والمستودع إذا خان في الوديعة وأخذ منها، وكل واحد أخذ مال بغير إذن أهله إذا ضمن رأس المال يطيب له الربح. هنا يقول لا ما له شيء من بس يأخذ النفقة، الشيء اللي ينفقه بأعيانه واضح. نعم. حدثنا وكيون حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال جاءنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عن أمر كان يرفق بنا وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفق بنا، نهانا أن نزرع أرضا إلا أرضا يملك أحدنا رقبتها أو منحة رجل. يعني ما في مزارع أو مشاركة، إذا كانت الأرض له يزرعها أو منحها إياه أخوه، أما إيجار أو شراكة لا. هذا هكذا أحد الصحيح، هذا كله منضبط بالأحاديث الأخرى، لكن انظر كلام الصحابي قال الأمر هذا كان فيه رفق بنا، لكن طاعة الله وطاعة رسوله أرفق، أكيد إن فيها مصلحة على حسب فهمه. نعم. حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك. كذلك هذا من الألوان، هذا من الألوان، مرة يقول هو اللي جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يقول رجل من عمومتي جاءنا وقال نفس الكلام. أعياهم حديث رافع رضي الله عنه أعياهم، وهذا مر معنا أن الإمام أحمد مر معنا قريبا في رواية في مسائل عبد الله أنه قال كلها ثابتة عن رافع، يعني الشك والاضطراب من رافع رضي الله عنه. قال الإمام أحمد وأحبه إليه حديث أيوب اللي هو هذا، وفيه الكراء يعني إيجار على الثلث والربع وعلى الطعام المسمى، تأخذ أرضه وتشرط له طعام مسمى سواء مما خرج منها أو من شيء في الخارج. نعم. حدثنا إسماعيل وقال أخبرنا أيوب عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول ما كنا نرى بالخبر شيء بأسا حتى زعم ابن خديج عام أول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. هذا بعد 40 سنة الكلام هذا قاله ابن عمر بعد 40 سنة، من يقول كان ابن عمر يخابر 40 سنة، تركها ورع لم شاف فيها كلام. حدثنا حجاج حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع لقد سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. معناها الآن اللي رجحها أحمد أنه هو ما سمع رافع، نقل عن أعمامه، فيكون أيضا فيه وهم إما منه إلا من أعمامه رضي الله عنهم، أو سمعوا بس الوهم في الفهم، هو قالها على الاستحباب ازرعها أو امنحها أخاك، وهم فهموا على التحريم. لكن فعله عليه الصلاة والسلام في خيبر واضح وجلي، سواء في الأرض البيضاء أو في النخل، سقاء ومزارع، وإجماع الصحابة بعد ذلك كما قال محمد بن علي بن الحسين ما من أهل بيت في المدينة إلا يزرعون على الثلث والربع، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعشرات السنين، وقد فعلها الخلفاء الراشدون 4 والأنصار والناس، فهذا من منار الطرق تعرف إيش عليه الناس، كلهم يساقون ويزارعون يهاجرون بالذهب والفضة، كلها وضحناها في الموطأ، كلها أقسامها كلها، وأن التأجير بأنواع كلها فيها كلام، إما يؤجر بالذهب والفضة وإما يؤجر بطعام مسمى، والطعام المسمى قد يكون من جنس الخارج منها، يعني قد تكون هي تزرع ذرة مشروط عليه ذرة، وقد يكون طعام مسمى من غير جنس الخارج، والحالة الثالثة إذا أجرها بجزء مما يخرج منها، هي ليس بطعام مسمى، أجرها بثلث أو ربع مما يخرج منها، أجار ليس شركة، ثم عاد عندنا الشركة اللي هي مساقاة ومزارعة، كل هذه فيها أحكام وكلها بحمد الله مفصلة في الموطأ. نعم، وأيضا الأجوبة على حديث رافع ذكرت في الموطأ تقريبا 4 أو 5 أجوبة موجودة في شرح الموطأ على حديث رافع رضي الله عنه، والآثار كيف تعامل الصحابة مع حديث رافع، إذا جمعت الآثار اتضحت. نعم. حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا محمد بن علي بن إسحاق عن عاص بن عمر عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل في الصدقة بالحق لوجه الله عز وجل كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع إلى أهله. هذا اللي يخرج عامل من الإمام يأخذ الصدقات ويوزعها كالغازي، هذا في فضل. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. قال الإمام أحمد هذا أصح شيء في الباب حديث رافع بن خديج، وذكر عندنا أيضا علي بن مديني أن قال لا أعلم في أفطر الحاجم والمحجوم أصح من هذا، وذكر كلام ليحيى بن معين وأبو حاتم خلافه، وذكر أشياء، وهذا عمل به أحمد وغيره أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الصائم إذا كان حاجم أو محجوم، ولا نبحث في علة الحاجم ما ندري، يمكن في علة ما ندري عنها، ما دام أنه حجم أفطر، والمحجوم أفطر، المحجوم واضح أنه يضعفه مثل الاستقاء ومثل إخراج المني ومثل غيره يضعفه، لكن الحاجم الله أعلم هو أفطر إذا صح الحديث. يقول هنا والحديث متواتر روي من 18 صحابي سلف في المسند منها حديث أبي هريرة، وهناك ذكرنا بقيتها، ولكن مثل ما قال أحمد وعلي المديني أصح شيء فيها إسنادا هو حديث رافع بن خديج أفطر الحاجم والمحجوم. ذكروا أشياء، حتى واحد من العلماء قال انهم انها قضيه عين وانه مر بهم في البقيع واحد يحجم واحد ويغتابون. فقال افطر الحاجم والمحجوم، يعني هذول اللي يغتابون سماهم ما يعرفهم، بس قال هالحاجم وهالمحجوم افطروا، يعني نقص اجرهم، كانوا يغتابون. لكن ايضا اجمع الطرق تشوف عمل بها الناس. اما احمد اخذ بظاهره، احمد عنده الحجامه تفطر سواء حاجم ولا محجوم، وغير من العلماء ما يعمل بهذا، ما يرى ان الحجامه تفطر. قال رحمه الله عليهم جميعا التبرع خير. النبي عليه الصلاه والسلام، ابن عمر نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم ما احتجم وصائم، احتجم هو محرم، هذا خطا اللي قال احتجم وصائم. ابن عمر كان يحتجم بالليل، فمعناه انه عنده في هذا الشيء، ما كان يحتجم الا في الليل اذا كان صائم. جمع الاثار هي اللي تبين لك الطرق الحديث وتمشي على الجاد، تعرف الناس كيف عملوا به. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل، قال الحكم والحقل الثلث والربع. يذكر رافع يذكر هذا مسألة المشاركة هذه والمهاجرة، هذا أشهر شيء عنده، وعنده أيضا حديث رافع أفطر الحاجم المحجوم، وعنده حديث كسب الحجام خبيث، وعنده حديث إن لاقوا العدو غدا، ها، وعنده لا قطع في ثمر ولا كثر، كلها أصول والله في أبوابها، كل حديث أصول في أبوابها، لا قطع في ثمر ولا كثر، هذه خمسة. وش باقي أيضا سمعنا شيء آخر؟ حديث المهاجرة، حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث السن والعظم في المدى، وأيضا العقر أصل في بابه ما ند من هذا الأنعام، وحديث لا قطع في ثمر ولا كثر. وأمس مر معنا قصة له في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا له رضي الله عنه، كان عنده بنت محمد بن مسلمة فآثر الشاب عليها، وفي المرة الثالثة خيرها، قال إما أن تصبر على الأثرة وإما الطلاق، قالت أصبر على الأثرة، هذا صلح. وفيه العامل في الزكاة، وفيه حديث أهل بدر ما تعدون فيكم، وفيه أصبحوا بالصبح، هذه أهم أحاديث رضي الله عنه. وفيه الحمى، وفيه الحمرة، نعم. حديث أبي بردة بن نيار، هذا وش أشهر شيء لأبو بردة بن نيار؟ الذبح. إيه الذبح يوم الأضحية، هذا حديث المشهور. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي بردة بن نيار أنه ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد، قال إني لا أجد إلا جذاعة، فأمره أن يذبح. هذه جعلها له خاصة، ليست لأحد غيره، بس هذه تكون جذعة من المعز لأنها قال عناق. أما الجذعة من الضان له الغيره، أما المعزة لازم تصير ثنية، لكن لأن هذا ذبح متأول وقال عندي عناق خير من شاتي سمينه مرة، لكنها جذعة دون السن، فقال اذبحها ولا تجزي أحدا بعدك. نعم، هذا أصل في بابه. حدثنا وكيع حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن الجهم بن الجهم عن ابن نيار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهب الدنيا حتى تكون للكع بن لكع. عليه الصلاة والسلام. يعني له مو بهو بس هو وآباءه ما يعرفون بخير، لكع بن لكع ما يعرفون لا بمرؤات ولا بكرم ولا بدين، ولا تكون الدنيا لهم. هذا والله الآن اللي حاصل، ما تذهب الدنيا حتى تكون للكع بن لكع. من أول الدنيا في يد عبد الرحمن بن عوف مثلا، في يد عثمان، في يد الزبير وطلحة ينفقون والناس كلهم داخلين في خيرهم، لكن تنقص تنقص تنقص حتى تكون لكع باللكع، والناس يعظمون لكع باللكع ذا، هو ما يعطيهم شيء، يروحون يعظمون ويمدحون ويقومون له، هو ما يعطيهم شيء، هذا لكع باللكع. نعم. حدثنا هاشم وحجاج قال لكع، هذه مصروفة. عمر وش أصلها؟ مصروفة للعلمية الصرف. عمر يقول أصلها عامر، عامر، وبعدين قالوا عمر طريق عند العرب زفر، فهذه أصلها يعني في الأصل لاكع يعني لكيع، قال لكع على وزن عمر، ولذلك تكون ممنوعة من الصرف. نعم. العلمية والعدل يسمونها معدولة. حدثنا هاشم وحجاج قال حدثنا ليث يعني بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يوجد فوق 10 جلادات إلا في حد من حدود الله تعالى. كذلك هذا أصل في بابه ما يعرف إلا هذا، حتى قال هنا أحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث، لكن فقط الإشكال في كلمة حد، هو قال لا يوجد فوق 10 جلدات إلا في حد. الإمام أحمد في رواية مشهورة له أن قال التعزير ما يزاد على 10 جلدات، هذا حين القضاء 1500 جلدة 5000 جلدة في التعزير، لكن أحيانا 10 ما تكفي في الردع، لكن الجلد ما يتعدى 10. هذا اللي أخذوا أن الحد هو الحد المشهور يعني اللي يكون فيه تعزير، وفي من قال أن الحد هنا الذنب، فلا يجلد فوق 10 جلدات إلا في ذنب معصية، أما إذا كان تأديب مثل تأديب الرجل لزوجته أو لولده أو لتلميذه أو لخادمه، يعني التأديب هذا ما يزيد على 10. المعلمين مثلا ممنوع أن يجلد أكثر من 10، الآباء الأزواج، أما إذا كانت المسألة في معاصي في حدود هذا يجلد أكثر، هذا الفهم الثاني. نعم. حدثنا حجاج حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن جميع بن عمير ولم يشك عن خاله أبي برد بن نيار قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع المصلى فأدخل يده في طعام ثم أخرجها فإذا هو مغشوش أو مختلف فقال ليس منا من غشنا. كذلك هذا أصل في بابه. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ملهيعة عن بكير بن عبد الله قال قال سليمان بن عبد الرحمن بن جابر حدث فحدث عن أبي بردة بن نيار قال فقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل. حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا ليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة بن نيار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يوجد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل. وكان ليث حدثناه ببغداد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير عن سليمان فلما كنا بمصر قال أخبرنا بكير بن عبد الله بن أشج قال أخبرناه أخبرناه بكير. في البداية الليث كان في بغداد يحدث عن بكير عن سليمان عن يزيد قبل، ثم بعدين في مصر قال أخبرناه بكير. نعم. حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن وائل عن جميع بن عمير عن خاله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال بيع مبرور وعمل الرجل بيده، معناه تفضيل التجارة والصناعة، تفضيل التجارة والصناعة، البيع المبرور وعمل الرجل بيده، هذا أفضل كسب إذا صح هذا الحديث، هذا أفضل كسب، ولها أشياء تسند كثيرة من عمل الأنبياء أنفسهم، والبيع والمشترى مهارة اللي يكتسبها في صغره يرتاح بعدين، هي مهارة حتى لو ما كان عندك رأس مال، بعض الناس سبحان الله العظيم عنده بيع، يعرف يبيع ويشري، يعرف يصرف السلعة ويعرف يعرضها ويعرف، مثل عبد الرحمن بن عوف قال دلوني على السوق، هو ما معه رأس مال ولا شيء، أخذ السلعة هذه وقال بعطيك فلوسها بعدين وصرفها بزيادة وشوي شوي في ضحوية واحدة ولا طلع مع رأس مال. في بعض الناس الآن يدخل السوق ما مع رأس مال سبحان الله العظيم، يعرف كيف يعزم على الشراء وكيف يعزم على البيع وكيف يعرض السلعة وكيف يعرف الزبائن. مهارة موهبة. لكن والله نعم الموهبة هذه اللي إذا كان ما يغش هذا أفضل كسب. لأن بعض الناس ينام طول عمره وراك ما تشتغل يا ولد قال ما عندي رأس مال. طيب كيف يجيك رأس المال وانت نايم؟ أو يكون عنده مهارة في يده صنعة، أي صنعة في يده أو الزراعة. هذه الثلاث ذولي هن أفضل كسب. هم بعدين عاد. حدثنا أبو نعيم حدثنا الوليد عن ابن عبد الله بن جميع قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال أقبلت أنا وزيد بن حسن بيننا ابن رمانة مولى عبد العزيز بن مروان قد نصبنا له أيدينا فهو متكئ علينا داخل المسجد عليها داخل المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها ابن نيار رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى أبي بكر ائتني فأتاه فقال رأيت ابن رمانة بينكما يتوكأ عليك وعلى زيد بن حسن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن تذهب الدنيا حتى تكون عند لوكع بن لوكع. هذول من كبار أبو بكر بن جهم نسب إلى جده أبو الجهم رضي الله عنه والثاني زيد بن حسن يعني كأنهم من كبار أهل المدينة أجدادهم من الأنصار ومع ذلك حاطين يديهم وهالمولى متكل عليها مولى العبد العزيز لأن عبد العزيز بن مروان أخو عبد الملك وكان والي على مصر قال أنتم يعني أبناء الصحابة وأبناء الأنصار ويتكي عليكم المولى هذا متكل عليهم لين دخل المسجد لا تذهب الدنيا حتى تكون اللكع باللكع. نعم. حديث أبي سعيد بن أبي فضالة رضي الله عنه اليوم علق الدراسة كل الجامعات وكل شيء إذا علقوا أخذوا الجامعة ما حد محاضر ها؟ إيه لكن الطلاب يجون فلا واحد يجي لكن عاد اللي بيروح يروح أما التعليم العام ما فيه شيء مرة نقرأ بس شوي نعم كله ها؟ نعم كله إيه تبالي ولا كل ما يروح يدوج مع الصبح يدوج لحظة كلمة يا أيمن كله نم لو كان هنا هو قام من هنا ايه ما علمناه هجر حديث أبي سعيد بن أبي فضالة رضي الله عنه حدثنا محمد بن نكر البرساني قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرنا أبي عن زياد بن مينا عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله تبارك وتعالى أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل فإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. نعم. حديث سهيل بن بيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يعقوب قال سمعت أبي يحدث عن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم الحارث عن سهيل بن بيضة أنه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وأنا رديفه يا سهيل بن بيضة رافعا بها صوته مرارا حتى سمع من خلفنا وأمامنا واجتمعوا وعلموا أنه يريد أن يتكلم بشيء إنه من قال لا إله إلا الله أوجب الله عز وجل له بها الجنة وأعتقه بها من النار. نعم. حدثنا هارون حدثنا ابن وهب قال حيوة حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن الصلت عن سهيل بن بيضة عن سهيل بن البيضة من بني عبد الدار قال بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. نعم. حديث سلمة بن سلامة ابن وقش عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل عن سلامة بن سلامة بن وقش وكان من أصحاب بدر قال كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل قال فخرج علينا يوم من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير فوقف على مجلس بني عبد الأشهل قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي. فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار. فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائنا بعد الموت. فقال له: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور من الدنيا، يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه، وأن ينجو من تلك النار غدا. قالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى تراه؟ قال: فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، فقال: أن يستنفد إن يستنفد هذا الغلام عمره يدرك. قال سلمة: والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمن به وكفر به باغ وحسد. فقلنا: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى، وليس به. ليس هو، نعوذ بالله، حسد. ها؟ وليس به، ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. حديث سعيد بن حريث أخو عمرو بن حريث رضي الله عنه. حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث قال حدثني أخي سعيد بن حريث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع عقارا كان قمنا أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله أو غيره. الله أعلم. يقول: هو مخزومي أسلم قبل الفتح، سعيد بن حريث، وهو أسن من أخيه عمرو بن حريث، وقيل قتل بالحرة، هو هذا سعيد بن حريث رضي الله عنه، وليس له الكتب الستة إلى هذا الحديث، وهو موجود عند ابن ماجه، موجود عند الدارمي، وعند أبي يعلى الطحاوي، يعني قمن حري لا يبارك له في الدرهم إلا يجعل له عقارا آخر. الله أعلم. نعم. حديث حوشب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن إسحاق من كتابه قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن حسان بن كريب أن غلاما منهم توفي فوجد عليه أبوه أشد الوجد، فقال حوشب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مثل ابنك؟ إن رجل من أصحابه كان له ابن قد أدب أو دب، وكان يأتي مع أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن ابنه توفي فوجد عليه أبوه قريبا من ستة أيام لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أرى فلانا. قالوا: يا رسول الله، إن ابنه توفي فوجد عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أتحب لو أن ابنك عندك الآن كأنشط الصبيان نشاطا؟ أتحب أن ابنك عندك أحد الغلمان جرأة؟ أتحب أن ابنك عندك كهلا كأفضل الكهول؟ أي يقال لك: ادخل الجنة ثوابا ما أخذ منك؟ أو يقال لا والله، العاقل بيقول: لا والله، لا يذهب ثوابي من الجنة، ولا أحب أن عندي إذا الله اختاره. نعم. حديث اليوم الأخير. حديث جندب بن مكيث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب قال: قال أبي كما حدثني ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله بن خبيب الجهني عن جندب بن مكيث الجهني قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الكلبي كلب ليث إلى بني ملوح بالكديد، وأمره أن يغير عليهم، فخرج فكنت في سريته، فمضينا حتى إذا كنا بقديد لقينا به الحارث بن مالك وهو ابن البرصة الليثي، فأخذناه، فقال: إنما جئت لأسلم. فقال غالب بن عبد الله: إن كنت إنما جئت مسلما فلن يضرك رباط يوم وليلة، وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك. قال: فأوثقه رباطا، ثم خلف عليه رجلا أسود كان معنا، فقال: امكث معه حتى نمر عليك، فإن نزعك فاحتز رأسه. قال: ثم مضينا حتى أتينا بطن الكديد، فنزلنا عشيشية بعد العصر، فبعثني يعني تصير عشية يعني عصير بعد العصر. منتقل.